أيضا من مجالس الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو عند سلطان مقصد يكرمه ويعززه. سلطان مقصد حاكم عادل يكون لديه يحترمه، احترام وتوقير الحاكم أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من إكرام الله، أنت تريد تكرم الله عز وجل، إكرام ذي الشيبة المسلم، تكرم أول شيء كبير السن، وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. تكرم الله عز وجل بإكرام هذا السلطان، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله في الأرض أكرمه الله عز وجل، ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. ويدخل في عموم توقير الكبير من توقير الحاكم أن يدفع الإنسان عنه قالة السوء. لو عاش الناس هذا المنهج العظيم لما وقعت كثير من الفتن. لماذا تثور الثورات؟ ولماذا تأتي الفتن؟ ولماذا تنتج مناهج الخوارج؟ لأن الناس تجامل، إذا رأت من يتكلم عن الحاكم لا يتكلم ولا ينكر. انظر إلى الصحابي الجليل أبو بكر لما كان جالس ورأى رجل ينتقص الحاكم، كان يخطب وعليه ثياب رقيقة، فقال هذا الرجل: انظر إلى حاكمنا يلبس ثياب الفساق. فقال: اسكت. أبو بكر هذا الصحابي الجليل الذي تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم قال له: اسكت. كم من الناس اليوم يحتاجون أن يقال لهم: اسكت، لا تتكلم، لا تقدح في الحاكم، لا تسب. قال: اسكت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. يقول أبو الدرداء: أول نفاق المرء طعنه في سلطانه. أول علامات النفاق أن يطعن الإنسان في الحاكم. فمن الاحترام أن يدفع الإنسان عنه. نحن لا نغلو في الحاكم كما يظن البعض وكما يدعي البعض، بل هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة جلية قد امتلأت بها السنة، لكن الذي يتبع هواه يتعب مع هذه الأحاديث. المؤمن وقاف لما يأتيه الحديث يمتثل، يقف عند أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتجرأ. إذا جاءك الأمر قف عند هذا الأمر، إذا جاءك النهي انتهي في حدود ما جاءك. فالجلوس في هذا المجلس ناصحا داعيا مذكرا، هذا من التوقير، هذا من الاحترام. لا السكوت، الإنسان ما يسكت، إذا رأى الإنسان المنكر يغير المنكر، لكن بالتي يحسن، بالطريقة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مجلس من مجالس الآخرة.